إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن ما يحدث الآن في فلسطين من قتل وسفك للدماء وأنهار تجري منها وهدم البيوت على رؤوس الأبرياء وتشريد الصبايا والأطفال والأيتام والأرامل والشيوخ والعجائز، وصمت رهيب للعالم الإسلامي والعربي، إنما يرجعنا بالذاكرة إلى التاريخ بضعة عشرات من السنين. ففي سنة 1919 إلى سنة 1948، سنة النكبة، بين هذه السنة وهذه السنة، من الحرب العالمية الأولى إلى نكبة فلسطين، التاريخ يعيد نفسه. فها هم العرب بخياناتهم، وها هم اليهود والنصارى على قلب واحد، يتجمعون لسفك دمائنا ويتلذذون برؤية أشلاء المسلمين. هذه صبية تبكي وأخرى تنتف شعرها بكاء على أبيها وأمها، وثالثة تغتصب ثم تقتل ويقتل أبوها وأمها وجدها وأختها ثم تحرق بالنار، ورابع تفعل به الفاحشة وهو رجل ثم يقتل ويصور أمام الناس في التلفاز، وخامس وسادس أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ الإسرائيل تعلو راية في حمى القدس وظل الحرم، ربوا معتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. في تلك الحقبة من الزمن انطلق الشيخ عز الدين القسام، قبل 90 سنة تقريبا، انطلق من سوريا يحمل راية الجهاد في سبيل الله ويجند المؤمنين للدفاع عن المسجد الأقصى وحماية بيت المقدس، يوم كان للمؤمنين كرامة، يوم كان الجهاد لا زال يسمى جهادا، يوم كان القرآن يقرأ ويفهم. أما اليوم فللأسف حتى الكلمات حرفت، حتى القرآن زور، حتى معاني الدين الأصيلة أرادوا تخويف الناس منها، بل العقيدة حذروا الناس منها. فانطلق عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني في فلسطين، وانطلقت كتائب المجاهدين حين كان حكام العرب يرزحون ويتلذذون بنير الاستعمار، بل يتلذذون. فلما انطلق المجاهدون في سبيل الله، من جاء ليسكتهم؟ القوة العظمى أرسلت إليهم كل الدبابات والقذائف والصواريخ، حتى قتلت الشيخ عز الدين في الجبال مع فلول المجاهدين وكتائب الأبطال، فأرسلت إليهم الطائرات والقاذفات والصواريخ، إنها بريطانيا، الإنجليز الذين سفكوا عشرات الآلاف من الدماء، والأغلب لا يعلم هذا للأسف. تاريخنا منسي، لا يعرف الأطفال إلا تاريخ كأس العالم، ولا يلبسون الشعارات إلا بريطانيا وفرنسا، وهم عمدة العدوان الثلاثي على بلاد مصر. كم سفكوا من الدماء وكم قتلوا من الأبرياء، أطفالنا يحملون أعلامهم، أطفالنا يرفعون شعاراتهم، أطفالنا لا يعرفون إلا تاريخ كرة القدم، ولا يعرفون أن بين 1918 و1948 سفكت آلاف من الدماء، أشلاء كانت في بيت المقدس، كل هذا بفعل بريطانيا الإنجليز. كلما رأوا رجلا يرفع رأسه بالاعتراض سفكوا دمه ودماء كل قريته. ومن لم يقرأ التاريخ فليقرأ. فلما جاءت سنة 1948 وانتظر بعض الغيورين علماء وشيوخ، انتظروا خروج المنتدب البريطاني من فلسطين، حتى يبدأوا قتالا منظما بحسب وعود الدول العربية. قالوا لن نستطيع القتال حتى يخرج البريطانيون، فإن خرجوا فإننا سنتكفل باليهود في فلسطين ومساكين المجاهدون. ما علموا أن الأمر دبر بليل، وأن المخطط يقضي بخروج البريطانيين وتسليم الأرض لليهود إلى هذه اللحظة، وبمباركة عربية، قل بخيانة عربية. وأرسل المؤمنون المجاهدون فلولا للجهاد لحماية بيت المقدس والمسجد الأقصى، فأرسل حكام العرب في ذلك الوقت إلى قادات الجهاد الإسلامي أن انزعوا السلاح وضعوه من أيديكم فإننا قادمون، وجيش حكوماتنا العربية سيحرر المسجد الأقصى وسيطهر بلاد المسلمين، أما أنتم فسلموا أسلحتكم. فلما سلموا أسلحتهم تبينت الخيانة، تسليم الأرض مقابل بقاء تلك الحكام أو أولئك الحكام الفاسدون على عروشهم. وفعلا سلمت الأرض، ومن سنة 48 خرجت بريطانيا من الرعاية المباشرة، فتولت الولايات المتحدة الأمريكية لبروزها بعد الحرب العالمية الثانية، تولت رعاية إسرائيل إلى هذه اللحظة، فهي المسؤول الأول، وهي الأم غير الشرعية للابن اللقيط إسرائيل، وهي التي ستتكفل بحمايتها. أنفقت كما تقول إلى الآن مساعدات مباشرة بمئات المليارات من الدولارات على من؟ على أسلحة إسرائيل وترساناتها النووية. تبلغ أسلحة إسرائيل الآن أكثر من 300 سلاح نووي إلى 500، هذا المعلن، بأموال من؟ بأموال أمريكا. يقول أحد الكتاب الأمريكيين أن أمريكا تكلفت إلى الآن لأجل إسرائيل 3 تريليون، رقم لم تسمعوا به أليس كذلك؟ 3 وأمام 12 صفر، هذا فقط 3000 مليار دولار. لمن يحاول أن يفهم الرقم، تكلفتها أمريكا لأجل إسرائيل. هذا قول الله، بعضهم أولياء بعض، هم وإن تناقضت عقائدهم إلا أنهم ضد المسلمين أمة واحدة. المنطق أيها الأحبة منطق القوة، هذا ديننا. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ما تستطيعون من سلاح، من قوة اقتصادية، من قوة سياسية، من تكنولوجيا. الآن كوريا الشمالية، هل نقارن كوريا الشمالية بالأمة الإسلامية؟ هل نقارنها ب50 دولة غثاء كغثاء السيل؟ كوريا الشمالية ترعب الدول العظمى اليوم بما تملك من سلاح، كيف لو كانت تملك دينا؟ ماذا ستفعل في العالم؟ لكننا مصيبتنا أن ولاة أمرنا في العالم الإسلامي أفهمونا أن لا نتكلم عن قضايا عن السلاح، ولا نتطرق للجهاد، ولا نتذكر التاريخ فلننسى. تاريخنا يبدأ اليوم، انسى الماضي، ولا تتكلم عن خيانات وصفقات، ولا تعرف صديقك من عدوك. ولاة أمورنا نجحوا أن يجعلوا ثقافة شعوبنا المغنية الفلانية والمغني الفلاني، أما ثقافتهم السلاح النووي، أما ثقافتهم صواريخ بعيدة المدى، أما ثقافتهم ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رأى النبي شبابا صغار في المدينة النبوية، هذه دولة، رآهم يتبارون في الرمي، صغار يتبارون بالسلاح، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارموا بنو فلان فإن أباهم